إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن باب التوحيد الأعظم ومنار الإيمان الأكرم وباب الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى سبحانه وتعالى، وعلى قدر معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى كانت محبته، فمن عرفه حقا أحبه حتما. وإن معرفة هذا الباب مما يلم شعث النفس ويجمع شتات الروح، فتعود بعد محملة بالمسرات والسعادة، لأنها تتعرف على خالقها وبارئها جل وعز. ومن كان له أعرف فهو به أحب وأخوف. وإن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بهذه الأسماء، فقال في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله عز وجل له أسماء، وهذه الأسماء حسنى، أي لا منتهى لحسنها. وهذه الأسماء يجب علينا أن ندعوه بها، وأن نتعبد له سبحانه وتعالى من خلالها. ومن هذه الأسماء اسمه الحكيم، هذا الاسم الكريم، هذا الاسم الأحسن العظيم، ورد في كتابه سبحانه وتعالى في 94 موضعاً. وهذه الكثرة في ذكر هذا الاسم دال على اختصاص به، وذلك لأن عامة صفاته سبحانه وأفعاله جل وعز إنما هي مقرونة بحكمته ونفاذ مشيئته وطلاقة قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك لم يأتِ هذا الاسم في كتاب الله سبحانه منفردا، وإنما يجيء مقرونا بغيره، كقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله واسعا حكيما، إنه علي حكيم، وغير ذلك مما ورد في كتابه سبحانه، لأن عزته مقرونة بحكمته، وقدرته مقرونة بحكمته سبحانه وتعالى. فالعزة قوة ومنعة وإباء، ولكنه لا يحمله ذلك على أن يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ومن جهل حق ربه سبحانه وظن به ظن السوء، يظن أنه لا يقدر على أن يظلم، ويتكلمون بذلك ويعلنونه، وهو جهل بصفات الله. والله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه حرم الظلم على نفسه، كما قال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ألا فلا تظالموا. فالله عز وجل يقرن بين عزته وحكمته، فيضع الأمور في نصابها بدقة وإتقان، صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أتقن كل شيء خلقه، وأحكم كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فهو الحكيم الذي أحكم الخلق وأحكم الشرع، فكل شيء هو حكمه، وكل شيء هو إحكامه، وكل شيء هو دائر في حكمته، جلت قدرته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: إن الحكيم إما فعيل من فاعل، أي حكيم حاكم من الحكم، أو أنه حكيم فمفعل، أي محكم من الإحكام. فالله عز وجل هو الحكيم، له الحكم والحكمة والإحكام سبحانه. ثم الحكيم صاحي في ثلاثة: حكم وإحكام، كذاك حكمة. فهذا الاسم متضمن أنه له الحكم شرعا وقدرا، وأنه له الإحكام شرعا وقدرا، وأنه له الحكمة شرعا وقدرا. فتبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصل هذا الاسم من حكم بمعنى منع، ويأتي أيضا أحكم بمعنى أتقن، ويأتي أيضا بمعنى حكم الشيء وأحكم به إذا أحاط به. فمن الأول قول الشاعر: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم، أو قال: أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضبا. ومن الثاني قول حسان رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. فهو الحكيم سبحانه وتعالى الذي له المنعة، يمنع من الفساد سبحانه، لأنه يحكم الأشياء بحكمته جل وعز. ومن ذلك حكمة الدابة، وهو اللجام الذي تشد به يمنعها من الفساد أو من الوقوع فيما هو فساد. وحكمة المرء هو ما يمنعه عن الوقوع فيما لا يليق. ولذلك سمي العقل عقلا، لأنه يعقل، أن يربط المرء عما لا يليق. وسمي نهية لأنه ينهاه عما فيه فساد، هذا إذا كان عقلا سليما، وإذا كانت نهية صحيحة. فكذلك الحكمة، والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. فهو الحكيم سبحانه، وهو أيضا الحكم كما قال سبحانه وتعالى: قل أأبتغي غير الله حكما؟ أأبتغي غير الله حكما؟ ولم يذكر إلا في هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو شريح رضي الله عنه وكان يكنى بأبي الحكم، فقال له: لما؟ قال: لأن قومي إذا ما اختصموا أتوني فحكمت بينهم فرضوا جميعا. قال: إن الله هو الحكم وله الحكم. هل لك من أبناء؟ قال: نعم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فالله عز وجل اسمه الحكم وله الحكم وحده سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. فلا حكم إلا حكمه، ولا شرع إلا شرعه، والإحكام إحكامه، والحكمة حكمته سبحانه. وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، تبارك الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وهو خير الحاكمين. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فهذه أسماء لله عز وجل: الحكيم والحكم وخير الحاكمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. نتعبد لله عز وجل بأن له الحكم، فلا نحتكم إلا لحكمه سبحانه، ولا نأخذ إلا بشرعه، ونوقن أنه محكم متقن، لأنه شرع أحكم الحاكمين وخير الحاكمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يحكم إلا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فلذلك على المسلم ألا يحتكم إلا له، وألا يأخذ إلا بحكمه، وأن يوقن أن حكم الله حكمان، وأن إحكامه إحكامان، وأن حكمته حكمتان سبحانه وتعالى. أما الحكم فشرعا وقدرا، فالشرع هو ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو شرع محكم متقن محكم، لأنه شرع أحكم الحاكمين، لأنه شرع أحكم الحاكمين سبحانه. ولذلك لا يستعيض المرء إلى سواه. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالمؤمن حقا والمسلم صدقا إنما يحتكم بشرع الله، وإنما يحكم في نفسه وفيما يملك شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم قدرا، أي الحكم الكوني، أي كل ما يقع في كون الله فإنما هو حكمه، وإنما هي إرادته ومشيئته، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك يوقن ويؤمن بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره، لأنه كله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يصبر على آلام الأقدار، على الأقدار المؤلمة، لا يتسخط ولا يجزع، ويقول: كل من عند الله، قدر الله وما شاء فعل، فيكون قد آمن بحكم الله الكوني وأخذ بحكم الله الشرعي. وكذلك إحكامه سبحانه وتعالى أحكم الشرع وأتقنه كما أحكم الكون وأتقنه، فكل شيء في شرعه محكم كما أن كل شيء في كونه محكم. فهذه الشمس لها حكمتها، والقمر الذي يأتي ليلاً له حكمته، وهذه الأرض في بسطها ومهدها، وهذه النجوم، وهذا البناء قبة السماء، وخلق الناس من ذكر وأنثى، وكذلك غير هذا من هذه الأمور، كلها بإحكام الله سبحانه وتعالى. فيؤمن المرء أن شرع الله محكم تمام الإحكام لا ثغرات فيه، لأنه شرع الله، وأن كونه محكم، وأن خلقه محكم، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. كما يوقن أن حكمة الله حكمتان، حكمة في الشرع وحكمة في القدر، فشرعه هذا لحكمة، فكل قضاء الله الشرعي لحكمة أرادها الله عز وجل. فإذا جعل في إرث الإناث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا لحكمة يعلمها الله، علمناها أو جهلناها سلمنا له سبحانه وتعالى. أو جعل أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح غيرها من سائر الكفار، ويمنع على الكتابي أن ينكح المسلمة، هذه حكمته، وهي حكمة تامة كاملة نافذة شاملة سبحانه وتعالى. نسلم له في كل ذلك، ونؤمن أنه الحكم الحكيم، وأنه أحكم الحاكمين، وأنه خير الحاكمين سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحكام الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة، وإن شرائعه سبحانه وتعالى وسننه في وحيه المعصوم لائحة، لا سيما في الأحكام القطعية والكليات الضرورية والأمور التي اجتمعت عليها الأمة، فهذه من خالفها وخالف المعلوم من الدين بالضرورة فإن حكمه في شرع الله سبحانه وتعالى معروف، وهو الحكم عليه بالردة، لأنه أنكر حكم الله عز وجل، ورد شرعه المنزل، وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت زندقاته في أمور ما كانت تخطر ببال مسلم وإن صغر بل وإن جهل. هذه الأمور التي ما ظهرت إلا مع عصر الاستعمار بل مع عصر الاستدمار، لما احتلت بلاد الإسلام ولما خرجوا منها تركوا بالغزو الفكري جراثيمهم وأوبئتهم المحملة بالزندقات وبالنفاق أكبره وأصغره، فتركوا لهم رجالاً من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم ينخرون في هذه الحصون المنيعة، وينخرون في عظام هذه الأمة ليردوها وليوقعوها. فهذه الأمة لما ضعفت شوكتها بسبب تكالب هذه البلاد الكافرة عليها، جعلوا هؤلاء يعملون على نزع الإيمان من قلوب المسلمين، وقلقلة تعظيم أحكام الدين وشرائعه. كثير منهم يعلم أن هذه الأمور قد تكون مرفوضة الآن عند فئة عريضة من المسلمين، ولكن نفسهم طويل يلعبون على ما هو آت، حتى تأتي أجيال غدا أو بعد غد أو بعد غد، فإن خططهم مئية وخمسينية وفوق ذلك. تأتي أجيال تجد أن هذه الأمور مضطربة، وأن هذه الأمور يزعمون أن فيها خلاف، ولم يكن فيها خلاف قط في القرون الغابرة وفي الأجيال السالفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سمعنا أن الكتابي مؤمن غير كافر، مع أن الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ومنها هنا لبيان الجنس، كما تقول: باب من خشب أو باب من حديد. فجنس الكفار إما من الكتابيين من يهود أو نصارى، أو من المشركين عباد الأوثان كما هو معلوم. ولكنك تسمع هذا مرة بعد مرة حتى تألف هذه الرائحة النتنة، كما يألف الدباغ وصاحب محل الدجاج ونحو ذلك، هذه الروائح التي تستبشعها أنت ولكنه هو قد اعتادها. فتعتاد الأجيال ذلك مرة بعد مرة، حتى تأتي أجيال توقن أنه ليس بكافر، فإذا ما وجد في كتاب الله هذا إن تلاه أو سمعه يرد حكم الله عز وجل، أو يجد من شياطين الإنس والجن من يتأوله تأولا. وسمعنا كما مر معنا في الأسبوع الماضي أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج الكتابي، بل وفتحوا الباب على مصراعيه أن المسلمة تتزوج أي أحد غير مسلم، مع أن هذا حكم قطعي في كتاب الله عز وجل، أجمعت عليه الأمة أن المسلمة لا ينكحها إلا مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوج المشركين، كانوا يهودا كانوا نصارى كانوا من عباد الأوثان، حتى يؤمنوا. فإن قال قائل من هؤلاء الذين أشربوا الاستعمار وجراثيمه وأوبئته إن المشركين هم عباد الأوثان وليسوا بالكتابيين، قلنا في الآية نفسها: حتى يؤمنوا، وقد اتفق وأجمع على أن الكتابي غير مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال: حتى يؤمنوا، ليعم بهذه الآية كل غير المسلمين حتى يسلموا، فإن أسلم كان للمسلمة أن تنكحه أو أن ينكحها وأن يتزوجها. وقال الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية في المسلمات المهاجرات، وكنا متزوجات من مشركين في مكة، فهذه متزوجة، حكم الله عز وجل فيها حكما مؤكدا في آية في شطرين أحدهما يؤكد الثاني: لا هن حل لهم، وهذا كاف، ولكن أكد: ولا هم يحلون لهن، أي إن المسلمات اللائي أسلمن وكنا على عقد الزواج مع هؤلاء لسنا بحلال لهم، ولا هؤلاء المشركون وهم أزواجهن يحلون لهن. هذا حكم الله عز وجل أجمعت عليه هذه الأمة منذ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي أمر الله. وإنما الذي يخالف في ذلك ينزع كما تنزع الشعرة من العجين ولا يؤبه له ولا يلتفت له، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا قضاؤه، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا سبحانه وتعالى لنتعبد بشرعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقنا ليبتلينا أينا أحسن عملا، وأحسن العمل هو الإسلام، الاستسلام لله بتوحيده وعبادته، ولرسوله باتباعه واقتفاء سنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، بأن نخلص الدين لله سبحانه، وأن نلتزم شرعه وحكمه، وأحسنه أن نأخذ بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يؤمن بأن الله هو الحكم، وهو الحكيم، وهو أحكم الحاكمين، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فعلينا أن نأخذ بذلك، وأن نربي أنفسنا وأبناءنا والأجيال القادمة على ذلك، فإننا لا ندري ما هو آت، وما الذي سيفتى به بعد، من أناس يحملون الشهادات الدينية زعموا، وينسبون إلى الإدارة الدينية في هذه البلد المحروسة حرسها الله ونجاها من فتن الفتانين وإفك الأفاكين. نسأل الله عز وجل أن يرشد ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاه، وأن يحكم بفضله سبحانه وتعالى شرعه في المسلمين أجمعين، وأن يرد هذه الأمة إلى سابق عزها ومجدها، وأن يقطع ألسنة الكذابين والدجالين، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.